أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس السادس من شرح كتاب الزكاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله سنشرع في باب جديد من أبواب هذا الكتاب، وهو باب زكاة النقد. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب زكاة النقد يجب في 20 مثقالا ذهبا و200 درهم فضة فأكثر وزن مكة بعد حول ربع عشر، ولو اختلط إناء منهما وجهل زكي كلا الأكثر أو ميز، ويزكى محرم ومكروه لا حلي مباح علمه ولم ينوي كنزه، ولو انكسر إن قصد إصلاحه وأمكن مما يحرم سوار وخلخال للبس رجل وخنثى، وحرم عليه مسبوع وحلي ذهب وسن خاتم وسن خاتم خاتم منه لا أنف وأنملة وسن وخاتم فضة، ولرجل منها حلية آلة حرب بلا شرف كسيف ورمح لا ما يلبسه كسرج ولجام، ولامرأة لبس حليهما وما نسج بهما إلا إن بالغت في شرف، ولكل تحلية مصحف بفضة ولها بذهب. طيب، شرع المصنف كما بينا في باب جديد من كتاب الزكاة، وهو باب زكاة النقد. والنقد في اللغة هو الإعطاء، وهذه المسألة الأولى في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقد. فالنقد لغة هو الإعطاء، النقد لغة هو الإعطاء. ثم بعد ذلك أطلق هذا النقد على المنقود، أطلق النقد على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول. نقد ينقد نقدا، يبقى نقدا هنا عندي مصدر، مصدر نقد اللي هو أعطى. ثم بعد ذلك أطلق هذا المصدر على اسم المفعول اللي هو المنقود، اللي هي العملة المعطاة، العملة المعطاة. والمقصود بالنقد قديما هو الذهب والفضة، لأن هذا هو المستعمل في الزمان الأول. يبقى النقد المقصود به عندهم هو الذهب والفضة، سواء كان مضروبين كعملة للاستعمال، أم كان سبائك، أم غير ذلك. أما اليوم فتقوم الأوراق النقدية المصنوعة من الورق مقام الذهب والفضة، وذلك لأنها تصدر عن الدولة وتكون مغطاة عادة بالذهب، وكما هو معلوم يعني عند الجميع. الأوراق المالية اللي بيتعامل بها الناس في البلدان أو في أي دولة من الدول بيكون هذه الأوراق مغطاة بإيه؟ بالذهب، مغطاة بالذهب. ها؟ يعني مغطاة بالذهب لازم يكون في رصيد لهذه الأوراق. طيب، مسألة ثانية في مشروعية زكاة النقد. عرفنا النقد لغة هو الإعطاء، وبعد كده أطلق هذا المصدر على اسم المفعول. مسألة ثانية في مشروعية زكاة النقد: تجب زكاة أو الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامها لثبوت ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب إخراج الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والمراد من الكنز في هذه الآية هو عدم أداء الزكاة، فما لم يؤدى زكاته فهو كنز، وهو المتوعد عليه في هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز. كل مال بلغ الزكاة فزكي فليس بكنز، وما لم يزكه فهو كنز، وما لم يزكه فهو كنز. وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم يدفن. يبقى لا يشترط أن يكون دفنا حتى يسمى كنزا، لا، كل ما لم تؤد زكاته فهو كنز. كأن ابن عمر رضي الله عنه أراد أن يصحح بعض المفاهيم عند الناس. الكنوز غالبا عند الناس عبارة عن إيه؟ شيء مدفون، صح؟ شيء مدفون. فقال: كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم يدفن، وكل مال أدي زكاته فليس بكنز، وكل مال أدي زكاته فليس بكنز وإن لم يدفن، وإن لم يدفن. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. عليك السلام كذا. من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. هذا الحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مهم أخذ منه جمهور العلماء مسألة مهمة جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدقها، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. يبقى هذا المال الذي لم يخرج زكاته يوم القيامة يتحول إلى صفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وظهره. طبعا هذا مصداق لما جاء في الآية: تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. حكمة من ذلك قالوا: لأن الفقير إذا جاء إلى صاحب المال فطلب حقه من هذا المال فإنه يعبس في وجهه، فإن طالب فإنه يعطيه جنبه ويعرض عنه بوجهه، فإن طالب بالمال فإنه يتولى عنه وينصرف، فيحمى عليها يوم تؤفتك بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فيكوى بها جبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث يدل دلالة قاطعة على وجوب أداء الزكاة، هذا أولا، ويدل كذلك على صحة مذهب الجمهور في عدم كفر تارك الزكاة، لكن هو في نفس الوقت قد أتى كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ولذلك توعد عليها ربنا سبحانه وتعالى عليها بالنار والعذاب الأليم. فتارك الزكاة الذي لا يؤدي زكاة ماله هذا قد أتى كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك توعده ربنا سبحانه وتعالى بهذا العذاب. والأحاديث طبعا في وجوب الزكاة، الزكاة كثيرة جدا مع الآيات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والزكاة طبعا عامة تشمل يعني أصناف الزكاة كلها. وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة في النقد. إذن عندي الدلالة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. طيب، والنقد، وهذه المسألة الثالثة، والنقد الذي تجب فيه الزكاة له أنواع. النقد الذي تجب فيه الزكاة على أنواع. النوع الأول قد يكون هذا النقد نقدا ذهبيا، اللي هو يسمى في الشرع الدينار والدرهم. الدينار بيكون من الذهب، الدرهم بيكون من الفضة، وكذلك كل نقد مضروب يحل محل الذهب والفضة ويتعامل الناس به. كل نقد مضروب يتعامل الناس به ويقوم هذا النقد مقام الذهب والفضة، فهذا تجب فيه الزكاة. كذلك من أنواع النقد الذي يجب فيه الزكاة السبائك، سبائك الذهب، سبائك الفضة، كل هذا يجب فيه الزكاة. واضح؟ إلا طبعا الحلي المباح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه الأنواع، أنواع النقد الذي يجب فيه الزكاة، الأواني والقطع الذهبية أو الفضية التي أعدت للاستعمال أو للزينة. واضح؟ سواء للاستعمال أو للزينة، كل أواني الذهب وكل أواني الفضة، الأكواب ونحو ذلك، كل هذا تجب فيه أو يجب فيه الزكاة. من النقد أيضا الذي يجب فيه الزكاة التبر بالتاء، التبر، والتبر هو الفتات، فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ أو قبل أن يصنع، قبل أن يصاغ وقبل أن يصنع، هذا أيضا يجب فيه الزكاة. يبقى كل هذه الأنواع تجب فيه زكاة الإيش؟ زكاة النقد. يبقى أول شيء النقد الذهبي أو من الذهب أو الفضة أو ما يقوم مقامها، وإيه تاني؟ السبائك الذهبية أو الفضية، هذا أيضا يجب فيه الزكاة. أمر الثالث الأواني الذهبية سواء معدل للاستعمال أو للزينة. الأمر الرابع هو التبر، قلنا التبر اللي هو فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغ، قبل أن يعني يصنع، فهذا تجب فيه الزكاة. أما سائر المعادن من غير الذهب والفضة والجواهر ونحو ذلك، هذا لا زكاة فيه. طيب، زي الياقوت والألماس، حبي سمي الألماس، الألماس، اللؤلؤ، المرجان، الزبرجد، الزمرد، الحديد، النحاس، الزجاج، سائر المعادن لا زكاة فيها، حتى وإن كانت قيمتها أعظم قيمة الذهب والفضة. يعني أنهي أعظم في القيمة، الألماس ولا الذهب والفضة؟ الألماس طبعا بلا شك أعظم من الفضة بمراحل كثيرة جدا، وأعظم كذلك من الذهب، ومع ذلك لا تجب فيه الزكاة. كذلك لا زكاة في المسك والعنبر وكل ما يستخرج من البحر زي اللؤلؤ مثلا. طيب، لماذا لا زكاة في هذه الأنواع؟ لأن الشرع لم يوجب الزكاة إلا في الذهب والفضة، والأصل هو عدم الزكاة، والأصل هو عدم الزكاة، فلم يثبت في هذه الأنواع من الأموال زكاة، اللهم إلا زكاة الإيه؟ زكاة التجارة، زكاة التجارة. واضح؟ فهذه الأشياء لا زكاة فيها إلا إذا كانت طبعا للتجارة. طب لماذا لا زكاة فيها؟ بأنه لا دليل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع. الأمر الثاني الأصل هو عدم الزكاة. كل هذا لو كان معدل للتجارة فيه طبعا الزكاة، لأنه هيربح، صار معه مثلا وكان معه مال وحال عليه الحول ونحو ذلك، فحياتي الكلام على زكاة عروض التجارة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى إذن الزكاة في سعر المعادن من دون الذهب والفضة لا زكاة فيه. طيب، إذا كان هنا الشخص يمتلك ذهبا وفضا وفضة لكن في صورة حلي، هل تجب الزكاة في الحلي؟ وهذه المسألة الرابعة، صح ولا ثالثة؟ مسألة الرابعة، الزكاة في الحلي هل هي واجبة؟ هل تجب الزكاة في الحلي؟ القاعدة في ذلك، القاعدة في ذلك عندنا في المذهب عند الشافعية أن كل حلي متخذ من الذهب والفضة يحرم استعماله أو يكره، وجب فيه أو وجبت فيه الزكاة أو تجب فيه الزكاة. كل حلي متخذ من الذهب متخذ من الذهب والفضة قد حرم استعماله أو كره، وجبت فيه الزكاة. أما إذا كان الاستعمال ليس بمحرم أو ليس بمكروه، كأن يكون الاستعمال مباحا، في هذه الحالة لا زكاة فيه. طيب، الاستعمال المباح زي إيه؟ قالوا كأن يكون هذا الاستعمال للزينة، امرأة اتخذت هذا الذهب أو الفضة تتزين به لزوجها، فهل يجب عليه على هذه المرأة أن تخرج زكاة هذا المال؟ لا زكاة في هذا المال. طيب، إمتى يكون هذا المال أو هذا الذهب أو الفضة فيه زكاة؟ قالوا إذا كان محرما أو مكروها. طيب، كذلك من ملك شيئا حليا يعني من الذهب أو الفضة وقد أعده للإدخار، يعني واحد يقول لك والله دلوقتي فيه اضطرابات وأحيانا كل مرة الفلوس قيمتها بتقل، أعمل إيه؟ بدل ما أشيل الفلوس أشيل بها ذهب أو فضة وأدخر هذا الذهب، إن الذهب غالبا بسعره مستقر حتى مع الاضطرابات بيزيد سعره أحيانا، واضح ممكن تصرفه بره هنا هنا، فتستطيع أن تحتفظ على بقيمة المال. طب لو أن إنسانا اشترى حليا من الذهب أو الفضة مثلا وقد أعده للقنية أو للإدخار، هل هذا فيه الزكاة؟ في هذه الحالة فيه الزكاة، فيه الزكاة. طب ليه فيه الزكاة؟ قالوا لأن في هذه الحالة قد أعده للنماء وليس للاستعمال. المرأة التي اشترت الحلي للزينة هذا مستعمل، زي المبنى، الشقة اللي انت عايش فيها، المسكن، زي السيارة، كل ما المستعمل لا زكاة فيه. لذلك لما تكلمنا حتى في زكاة الأنعام قلنا كل ما كان مستعملا من الأنعام لا زكاة فيه. لو واحد مثلا عنده إبل ويستخدم هذه الإبل في كنواضح في سقي الزرع وسقي الماء ونحو ذلك، هل في زكاة فيها في النواضح؟ ليه؟ لأنه مستعمل مستهلك. طيب، كذلك لو إنسان يمتلك سيارة، هل عليه زكاة في هذه السيارة حتى وكان هذه السيارة قد يعني مثلا قيمتها عالية جدا، هل يجب عليه زكاة في هذه السيارة؟ لا. كذلك لو يمتلك مسكنا فاخرا، هل يجب عليه زكاة في هذه في هذا المسكن؟ كل ما كان مستعملا فلا زكاة فيه. إمتى بقى تجب الزكاة؟ في المال النامي، في كل مال نامي. طب المرأة اشترت هذا الحلي من أجل أن تستعمله تتزين به لزوجها، فين استعمال؟ الاستعمال مع الاستعمال طبعا لذلك بيبقى فيه إيه؟ بيبقى بعد الوقت بيبقى ذهب قديم، وبعد كده بتحتاج قيمته بتقل، ممكن بعد كده بيتبنى منها ومش عارف إيه والكلام ده كله، هذا مع الاستعمال فقيمته بتقل. فكل مال معدل الاستعمال لا زكاة فيه. أما إذا كان قد اتخذ هذا الذهب أو الفضة للإدخار والنماء فهذا تجب فيه الزكاة. نعم، لا احنا قلنا هو بيدخر، وايه اللي خلاه يدخر؟ لا ما هو وغير كمان علشان بيزيد، لكن هو في الغالب بيزيد، خلاص بيزيد، لذلك قالوا تجب فيه الزكاة. طيب أما إذا كان الاستعمال محرما، قلنا إذا كان الاستعمال محرما أو كان مكروها فلا زكاة فيه. طيب الاستعمال المحرم زي إيه؟ قالوا كأواني الذهب والفضة، كأواني الذهب والفضة هذا استعمال محرم. ما الدليل على التحريم؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى هذا دليل على استعمال، على تحريم استعمال هذه الأواني. يبقى هنا اتخذ ذهبا وفضة لكن على وجه الحرمة، فهذا يجب فيه الزكاة، هذا يجب فيه الزكاة. أيضا من صور الاتخاذ المحرم ما يتخذه الرجل لنفسه من حلي، زي صور مثلا واحد جايب سيال ذهب يلبسه، أو خاتم من الذهب، أو طوق سلسلة، كل هذا رغم أنه معد للاستعمال، لاحظ هنا معد للاستعمال، لكن لأنه ذهب محرم وجب عليه الزكاة فيه، واضح. فكل ما اتخذه الرجل من الذهب فهذا يجب فيه الزكاة. أو الذهب الذي حل به المصحف، عنده مصحف فحل هذا المصحف من الخارج، مثلا قال شيء مثلا يحفظ به المصحف وحله بالذهب، أو موه سيفه بالذهب. طبعا المسألة فيها تفصيل حياتي الكلام عليه، كل هذا استعمال محرم ولذلك وجب فيه الزكاة. طيب ده استعمال المحرم. الاستعمال المكروه، ما صورة الاستعمال المكروه والذي تجب فيه الزكاة أيضا؟ الاستعمال المكروه كالتضيب القليل في الإناء للزينة. تكلمنا قبل ذلك في كتاب الطهارة عن مسألة التضيب، فقلنا أحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما وأحيانا يكون مباحا، صح؟ مباح مكروه محرم. إذا كانت الضبة التي اتخذها قليلة للحاجة فهذا مباح. إذا كانت الضبة التي اتخذها كثيرة للحاجة هذا مكروه. إذا كانت الضبة يعني الذي اتخذها قليلة لغير حاجة، قليلة لغير حاجة هذا مكروه، قليلة لأنها قليلة. إذا كانت كثيرة لغير حاجة فهذا حرام. إذا كانت كثيرة لغير حاجة فهذا حرام. طيب من صور ذلك إذا المكروه التضيب القليل إذا كان لإيه؟ لغير حاجة، لغير حاجة، لأنه لو لحاجة خلاص لا كراهة لأنه مباح هنا، لكن بيقول إذا كان التضيب لغير حاجة كالزينة، يعني يمكن أن يضبب هذا الإناء بالحديد مثلا أو بأي شيء غير الفضة أو غير الذهب، بالفضة، لأن طبعا الذهب قلنا حكم الذهب بالفضة، واضح؟ طيب والله لا تعمد هو أن يأتي بالذهب هذا مكروه، واضح؟ يبقى التضيب القليل في الإناء للزينة فهذا تجب فيه الزكاة. طيب تجب فيه الزكاة. فأما بالنسبة للحلي المباح كما بينا لا تجب فيه الزكاة، ومن صور ذلك حلي المرأة من الذهب والفضة، حلي المرأة من الذهب والفضة، لكن بشرط مهم أن يكون ذلك بغير إسراف، أن يكون ذلك بغير إسراف في عرف الناس. ما ممكن واحد يتخذ مثلا ذهبا لكن بإسراف، تجيب مثلا حوالين رقبتها وفي إيديها الحد كفها وعلى بطنها ها وخلاخيل ومش عارف ايه، ده هذا إسراف بلا شك حتى في عرف في عرف الناس، ولذلك حتى مع كون هذا الذهب للزينة وللاستعمال، لكن مع ذلك هو يجب فيه الزكاة. ليه؟ لأن هذا فيه إسراف ومجاوزة للحد. ومثل ذلك الحلي المباح، الخاتم الفضة للرجل، هذا من الحلي المباح، وكذلك أنف الذهب، أنف الذهب هذا من هذا مما يباح حتى بالنسبة للرجل. أنف قطعت أنف فركب بدلا منها أنف من الذهب، لأن الذهب لا ينتج. واضح؟ قد استعمله بعض الصحابة كما سيأتي إن شاء الله في الحديث. فهذا أيضا من الحلي المباح. ومن ذلك أيضا آلات الحرب للرجل، حلية آلات الحرب للرجل كالسيف والرمح، لو حل مثلا قبيعة السيف من أسفل مثلا أو من بذهب أو بفضة، كل هذا لا بأس به، وهذا من الحلي الإيش؟ الحلي المباح. واضح؟ وذلك لأنها تحولت إلى مال لا نمو فيه مع كونه مستعملا كما هو ظاهر، فأخذت حكم الأثاث وعوامل البقر والإبل التي لا زكاة فيها. وروى جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي، وفي رواية قال ليس في الحلي، ليس في الحلي زكاة. وهذا الحديث رواه الدارقطني ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا كذلك على جابر رضي الله عنه وأرضاه. وقال البيهقي عن المرفوع لا أصل له، إنما روي عن جابر من قوله، يعني من قوله يعني موقوف على جابر رضي الله عنه وأرضاه. وثبت ذلك أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما كانوا يرون الزكاة، وجوب الزكاة في الحلي المباح. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحلي بنات أختها في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. يبقى لها تحلي هؤلاء البنات بالحلي ومع ذلك لا تخرج زكاة هذا الحلي. وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، ورواه كذلك البيهقي. وجاء عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما، أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب، كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. شوف الصحابة كان أكثر الناس فهما لهذه الدنيا وهذا الدين نفس الوقت، مع زهدهم وورعهم وشدة عبادتهم وتمسكهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما منعهم ذلك من أخذ حظهم من إيه؟ من الدنيا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فعندهم موازنة غريبة جدا. وفعلا سبحان الله تأمل حياة الصحابة، للأسف برضو شديد قدر يعني النظر في سير من جاء بعد الصحابة بيحصل عند الإنسان خلل كبير جدا جدا. يبقى طول حياته عمال يقرأ في بكاء التابعين، خشوع التابعين، تقشف التابعين. نحن عندنا من أفضل منهم، من هم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبلهم عليه الصلاة والسلام. قال جرير رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت أحسن منها قط، وكان يلبسها صلى الله عليه وسلم للأعياد، كان قد أعدها للأعياد والوفود صلى الله عليه وسلم، وكان له يعني الغنم ما بين الجبلين عليه الصلاة والسلام، وكان أحيانا يدخر لأزواجه قوت سنة كاملة صلى الله عليه وسلم، وأحيانا كان يأتي عليه الهلال تلو الهلال تلو، ولا يوقد في بيت محمد صلى الله عليه وسلم نار. فكان يعيش كما يعني كما يقاد له ربه سبحانه وتعالى، بس كان عنده ايه؟ كان عنده هنا موازنه بين الدنيا وفي نفس الوقت ياخذ حظه منها مع مراعاه حق الله سبحانه وتعالى عليه وحقوق الناس ونحو ذلك. طيب، فابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن من حليهن الزكاة. وعن أسماء رضي الله عنها أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000، نحو من 50,000. وهذا الأثر رواه الدارقطني. وكذلك سأل رجل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه لا. فقال وإن كان يبلغ 1,000 دينار؟ فقال جابر رضي الله عنه كثير. فقال جابر رضي الله عنه وأرضاه كثير. واضح؟ كثير يعني حتى لو كان أكثر من ذلك، والله أعلم. أو لو كان أكثر من ذلك، ما دام اللي هو طبعا في حد الإيش؟ في حد العرف كما بينا، فإنه لا زكاة فيه. أما إذا كان مبالغا فيه عن العرف والعادة ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة. طب تجب الزكاة على إيه بقى؟ على الزائد، على القدر الزائد على العرف والعادة، ولا على المال كله؟ على المال كله، على الحد الزائد. يعني مثلا العرف والعادة، العرف مثلا أن هذا المال بهذا الذهب كحلي بهذا المقدار أمر معتاد عليه عند الناس، يعني لا يستعظمونه، واضح؟ فهذا لا زكاة فيه. لكن فوق هذا المقدار يعتبر كثير وإسراف بالنسبة إلى الناس، عرف الناس، واضح؟ طيب، يبقى قلنا في هذه الحالة ما دام فيه إسراف وهذا فيه الزكاة. طيب الزكاة بقى على ما زاد عن حد العرف والعادة، ولا في حينئذ سيخرج المال أو الزكاة على الذهب كله؟ واضح كده يا جماعة؟ واضح المسألة؟ المعتمد عند الشافعية كما ذكر ذلك الجمل في الحاشية، المعتمد أن الزكاة تكون على المال كله إن لم أكن واهما. لا نسيت هل هو غالب ظن، والله أعلم أنه قال أنه يكون على المال كله وليس على القدر إيه؟ وليس على القدر الزائد. طيب ثم تأتي بعد ذلك المسألة الخامسة، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة النصاب. لأنه كما هو معلوم أنه لا زكاة إلا بأن يبلغ المال النصاب. والنصاب هو الحد المقدر في الشرع، ونصاب نقد، ونصاب النقد بالنسبة للذهب إذا بلغ 20 مثقالا أو بلغ 20 دينارا من الذهب، يبقى نصاب الذهب قد إيه؟ 20 دينار. أو بلغ نصاب الفضة 200 درهم، لأن في هذا الوقت 20 دينارا بيساوي 200 درهم، واضح؟ 200 درهم. يبقى إذا نصاب الذهب 20 مثقالا، يعني 20 دينارا من الذهب، ونصاب الفضة 100 درهم. ودليل ذلك ما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كانت لك 100 درهم، إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. الورق اللي هو الفضة، والأواق جمع أقية وهي 40 درهما. الأقية كم؟ 40 درهما في خمسة يبقى 200 درهم. وكانت كل 10 دراهم فضية تساوي دينارا ذهبيا في هذا الوقت. طيب عايزين بقى نعرف مقدار الدينار أو هذا النصاب بالنسبة للدينار أو للدرهم، مقدار ذلك بالحسابات الحالية. العلماء قدروا الدينار بوزن اليوم، ودي مسألة مهمة هنستفيد بها بمسائل أخرى في غير هذا الباب. فقدروا الدينار بوزن اليوم حوالي 4 جرامات وربع الجرام، يبقى كام؟ 4 وربع. قالوا الدينار يساوي 4 جرام وربع، فيكون نصاب الذهب اليوم قد ايه؟ اضرب 4 وربع في 20 سيبلغ 85 جرام. 85 جرام. فعلى هذا التقدير لو احنا قلنا الدينار 4 جرام وربع يبقى النصاب، نصاب النقد قد ايه يا جماعة؟ 85 جرام. واضح؟ وطبعا الدينار كان من الذهب الخالص الذي يساوي في عصرين اللي هو الذهب 24. فإذا بلغ مقدار الذهب الخالص 85 جرام وجبت فيه الزكاة. واضح؟ طيب البعض يقدر، نعم، عيار 24. البعض يقدر الدينار بتقدير آخر فيقول الدينار يساوي 4 جرامات و8 أعشار جرام، يعني 4.8 أكثر ولا أقل من اللي فات؟ أكثر ولا أكثر؟ بلا شك 8 من 10. الثاني 25، خلاص يعني تقريبا 20، صح؟ طيب فالبعض يقدر الدينار بحوالي 4 جرامات و8 أعشار الجرام، وعلى ذلك يكون نصاب الذهب 96 جراما، برضو عيار الذهب الخالص اللي هو 24، 96. طيب الأول لنا أن نأخذ بالأول ولا بالثاني؟ الأول أن نحتاط وأن نأخذ بالأقل وهو 85 جرام، مراعاة لمصلحة الفقير. فيكون نصاب الذهب اليوم بما يعادل 85 جراما. فإذا بلغ الذهب هذا المقدار أو امتلك شخص مالا وكان هذا المال يساوي هذا المقدار وحال عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة. قد إيه الزكاة يا جماعة؟ ربع العشر وهو 2.5%. فيخرج 2.5% من مقدار هذا المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما الدرهم فالدرهم يساوي، كلامنا كده على الدينار، أما بالنسبة للدرهم فالدرهم يساوي 3 جرامات و36% من الجرام، يعني 3.36%. في قد إيه في النصاب؟ في 200، حيساوي 672 جراما. فهذا هو نصاب الفضة، فما 672 جراما. فمن امتلك فضة بهذا المقدار وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة. كم الزكاة يا جماعة؟ كم مقدار المخرج من الزكاة؟ 2.5%. واضح؟ وفي القديم، يعني في مش قديم في المذهب القديم، يعني كان في الزمان الأول، كان نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة، بمعنى أن هذا المقدار من الذهب قيمته يساوي هذا المقدار من الفضة. لكن طبعا في عصرنا الحالي تفاوت رهيب جدا جدا بين هذا المقدار ومقدار الفضة. يعني أنت لو حسبت مثلا قيمة مقدار الفضة 672 جرام هيساوي كام بالفلوس؟ وحسبت نفس الكلام حوالي 85 جرام عيار 24 للذهب، هتجد تفاوت كبير جدا بين الأمرين، بين المقدارين، بين الذهب وبين الفضة. في الزمن الأول زي ما قلنا ما كانش فيه إشكال تعمل بهذا المقدار أو بهذا النصاب أو بهذا النصاب، لأن الاثنين بيساووا بعض. طيب دلوقتي لما حصل بقى الخلل الكبير جدا بين المقدارين، هناخد بقى نقول العبرة بنصاب الذهب ولا العبرة بنصاب الفضة؟ حصل فيه خلاف كبير جدا بين العلماء، حصل فيه خلاف بين العلماء. فالبعض قال نأخذ بنصاب الذهب، والبعض يقول نأخذ بنصاب الفضة مراعاة لمصلحة الإيش؟ الفقير. أما بالنسبة ل يعني الذي عليه أغلب ومعظم علماء العصر، فيرون التقدير بنصاب النقد أو بنصاب الذهب، بنصاب الذهب، اعتبار الذهب في النصاب. ليه؟ قالوا لأن الذهب هو الباقي في تغطية النقد، الذهب هو الباقي في تغطية النقد، وهذا هو المتعارف عليه بين الدول في عصرنا الحالي. أما بالنسبة للفضة، فالفضة ليس لها أي أثر في تغطية النقود. يعني لو مثلا بلد كانت هي رقم واحد في العالم في إنتاج الفضة، هل هذا يجعلها مثلا في ترتيب معين بين الدول الكبار؟ لأن الفضة أصلا لا قيمة لها الآن بين عند الناس، بخلاف مثلا الذهب. واضح؟ لو أنها تمتلك مثلا مخزونا كبيرا من الذهب واستثمرت هذا الذهب يعني في تقوية اقتصادها ونحو ذلك، هذا سيجعل هذه العملة ها عملة يعني بالنسبة لعملة هذه البلد من أقوى العملات في بين الدول كتعامل، يعني تعامل والتبادل التجاري ونحو ذلك. فكلما كان الذهب موجودا وتمتلكه هذه البلد، كلما هذا أعظم في تغطية النقد، وبالتالي يعني كان هذا معتبرا عند العلماء أكثر من الفضة. واضح؟ لذلك قالوا العبرة إذن في الذهب ليس في الفضة. فعلى ذلك لو بلغ النصاب 85 جراما من الذهب وحال عليه الحول، وجب حينئذ إخراج الزكاة. طيب هل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب؟ هل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب؟ هذا فرع مهم. هل يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب؟ واحد عنده مثلا كمية من الذهب لا تبلغ نصابا بمفردها، وعنده كمية أخرى من الفضة لا تبلغ نصابا بمفردها، هل إذا وإذا لكن إذا ضم الذهب إلى الفضة بلغ نصابا؟ قالوا لا، لا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب. لماذا؟ لأنهما جنسان مختلفان، فلا يضم أحدهما إلى الآخر. زي يا جماعة زي الإبل والبقر، الإبل جنس والبقر جنس آخر. هل يضم البقر إلى الإبل إلى البقر حتى إذا بلغ نصابا وجب عليه إخراج زكاة الأنعام؟ لا، كذلك في الذهب والفضة. طيب تعال نسحب الكلام ده على واقعنا المعاصر. لو تعددت الأوراق النقدية، هل يضم هذه الأوراق النقدية إلى بعضها البعض بحيث إذا بلغت نصابا 85 جرام من الذهب وجب عليه إخراج الزكاة؟ نقول نعم. ليه؟ لأن هذا جنس واحد، لكن مع اختلاف الإيه؟ اختلاف الأنواع. هو جنس واحد لكن الاختلاف الإيه؟ في الأنواع. يعني مثلا يمتلك 1000 دولار مثلا، ويمتلك 20,000 من الجنيهات، إذا جمع 10,000 أو 1,000 أقصد من الدولارات مع 20,000 من الجنيهات بلغ نصابا، حينئذ يجب عليه الزكاة ولا لا؟ وعليه السلام كده. هل يجب عليه الزكاة حينئذ ولا لا يجب الزكاة؟ يجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة، رغم أن الأوراق النقدية اختلفت، ما حدش يجي يقول لا هنا لا تجب الزكاة لأنها أنواع مختلفة، لا النوع واحد الجنس واحد لكن الأنواع مختلفة، زي مثلا الإبل أو زي الغنم، عندي مثلا ضأن ومعز، هنا جنس واحد لكن أنواع مختلفة، واضح؟ وهكذا. فعلى ذلك تجب فيه زكاة لأن هذه الأوراق أنواع مختلفة لكن من جنس إيه؟ من جنس واحد. ويشترط كذلك الإخراج، وهذه المسألة السادسة. طيب يشترط كذلك السادسة، يشترط كذلك حولان الحول لوجوب الزكاة. فيشترط لوجوب الزكاة في النقد حولان الحول، ومعنى ذلك أن تبقى في يد صاحبها سنة قمرية تبدأ من تاريخ بلوغ النصاب إلى أن يتم الحول كاملا، تبقى في يد صاحبها سنة قمرية تبدأ من تاريخ بلوغ المال للنصاب حتى تمام الإيش؟ حتى تمام الحول، وذلك لحديث علي رضي الله عنه حديث سابق قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول الحديث، فإذا كان ثم قال فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول أيضا فتجب فيه الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي حديث آخر قال ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول، ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول، وهذا الحديث رواه أبو داود، يعني حتى يمضي عليه سنة إيه؟ سنة كاملة، واضح؟ والمراد بالسنة السنة القمرية ولا الشمسية؟ السنة القمرية. طيب إذا نقص النقد، وهذا فرع، إذا نقص النقد عن النصاب خلال الحول، إذا نقص النقد عن النصاب خلال الحول ولو ليوم واحد هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة. طيب إن ارتفع مرة أخرى وزاد المال عن النصاب فيبدأ الحول، وعليك السلام كاتب، فيبدأ الحول من تاريخ الزيادة، يبدأ الحول من تاريخ الزيادة. طيب قد يحتال شخص ويقرض ماله لشخص آخر حتى ينقطع الحول، يعني شخص ملك النصاب ثم أقرضه لآخر حتى ينقطع الحول، هل ينقطع الحول في حقه؟ قالوا لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول، ويزكى هذا المال حتى ولو بقي هذا المال عند المدين. طيب المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة وهي أن الزكاة تجب إذا بلغ المال نصابا أو زاد على النصاب، سواء زاد على النصاب بقليل أو زاد على النصاب بكثير، بمعنى أنه إحنا قلنا إذا بلغ المال مقدار 85 جرام من الذهب وجب فيه الزكاة. طيب والله حسبنا المال وجدنا أنه قد زاد عن هذا المقدار بكثير، يعني يساوي حوالي 1000 جرام من الذهب، هل تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة، ويضرب هذا المقدار كله في 2.5% فيخرج ربع العشر على المال كله، على المال كله، واضح؟ لأن النقد يتجزأ من غير ضرر، فوجبت الزكاة فيه وفيما زاد في القيمة، لذلك في الحديث قال فما زاد فكلا بحسبه، كله بيضرب هذا المقدار كله فيه بالضبط. ويجب إخراج الزكاة نقدا، يجب إخراج الزكاة نقدا، ولا يجوز للمزكي أن يشتري بدلها سلعة ليعطيها للفقير، هذا كما يفعله البعض، البعض يقول لك أنا ما أعمل إيه بدل ما اديله فلوس انا هشتري له الحاجه واديها له، لا يجب اخراج زكاه النقد نقدا. وعليكم السلام كده، يجب اخراج زكاه النقد نقدا، ولا يجوز للمزكي ان يشتري بدلها سلعه تساوي قيمتها ويدفع هذه السلعه لمستحقي الزكاه، ويدفع هذه السلعه لمستحقي الزكاه، وذلك لان حق مستحق الزكاه في عين المال. هذا هو التعليل، لان حق مستحقي الزكاه في عين المال وليس في البدل، وليس في البدل. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: والذين في أموالهم، في أموالهم في عين المال حق معلوم للسائل والمحروم. يبقى حق المستحق فين؟ في عين المال، في النقد نفسه. فليس لك أن تأخذ أن تأخذ هذا النقد وتعطي هذا المستحق بدلا عنه، لأن حقه في عين المال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإذا أخذ الحاكم الزكاة أو دفع المزكي للوكيل جمعية مثلا، مؤسسة مختصة بجمع الزكوات، فيجب أن تدفع أولا لأصحابها، ولا يجوز أن يتصرفوا أي تصرف في هذا المال على غير مصلحة المستحقين. واضح؟ طيب، دي كان آخر مسألة بالنسبة لزكاة النقدين أو زكاة النقد كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يبقى إن شاء الله الكلام على زكاة الركاز والمعدن وعروض التجارة، إن شاء الله هنتكلم عنها في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.